طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان الكلام المبحث الأخير في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول مبحث السنة، وأنه مما يستعان بها على الاستدلال على كباب الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة وجب الإيمان بها كذلك. قوله رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل، أي كما أننا نؤمن بكل ما وصف به الرب نفسه، كذلك نؤمن بكل ما وصف به نبينا ربه هذا وذاك. فالإيمان بباب الأسماء والصفات يكون بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة. الحديث الصحيح يكون صحيحا بأمرين اثنين: بصحة الإسناد وعدالة الرواة، صحة الإسناد وعدالة الرواة. إذا صح عند الإسناد سلم من الانقطاعات، لا هو معلق ومعلق ولا معضل ولا مرسل ولا منقطع. وبالمقابل كذلك عندي الرواة عدول، ما هناك ضعيف ولا سيء الحفظ ولا مقبول ولا كذاب ولا متهم ولا منكر. فإذا عندي صحة سلامة السند مع عدالة الرواة صح الحديث، لكن انتبه لما بعد لكن. هل هذا كافي؟ لا، هذا ليس بكافي. أحيانا أجد حديث عندي من حيث السند من حيث الرواة على أحسن ما يكون، لكن الحديث منتقد، العلماء ما تلقوه بالقبول. ولهذا ماذا نبه شيخ الإسلام؟ قال: من الأحاديث الصحاح، واحد، التي تلقاها أهل المعرفة. لأن أحيانا تجد من الأحاديث يا عبد الله ظاهرها إيش؟ الصحة، ظاهرها الصحة. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، رجال البخاري، رجال مسلم، لكن تجد العلماء يعلون الحديث، يقول هو حديث معلول، يرون أن فيه علة، يرون أن فيه علة. ولهذا جاءت أحاديث في كتب السنة أعلها العلماء، معنا ظاهرها صح، ولشيخنا مقبل رحمه الله تعالى الباع في هذا المضمار، قد ألف كتابه الغريب العجيب، قل ما يؤلف مثله، كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. كان شيخنا رحمه في كتابه هذا الفذ يأتي بأحاديث بأسانيدها صحاح لا غبار عليها، ثم يأتي بأقوال أهل العلل، قال أبو حاتم، قال الدارمي، قال ابن مندة، قال فلان، قال إمام إسحاق، قال ابن التركماني في الجوهر النقي، قال فلان. فيأتي بانتقادات العلماء على هذا الحديث. إذن لابد أنك مع صحة الحديث تنظر إلى ماذا؟ إلى تلقي العلماء له، هل تلقوه بالقبول أم لا. كما جاء في كثير بعض الأحاديث، مثلا في صحيح مسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 فيها لا يرقون أنفسهم، في مسلم، إسناد متصل وأرواع عدول في مسلم، لكن منتقد. لماذا؟ كيف لا يرقون؟ فيه أن الإنسان لا يرقي نفسه، النهي لا يسترقي، هنا لا تطلب الرقية، لا أقول نهي يعني خروج عن كمال التوحيد، أنك لا تطلب الرقية. نعم، هذا الحديث لا يسترقون، لا يطلبونها، لكن جاء في مسلم لا يرقون، انتقدها العلماء. فبعض الأحاديث وإن كان ظاهر والصحة لكنها منتقدة، ولهذا أشار شيخ الإسلام إلى هذه اللفتة، فقال رحمه الله: من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة. فلا ترمى بالشذوذ مثلا أنها شاذة، طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في أول استدلالاته بأحاديث السنة على مسألة من مسائل الأسماء والصفات، وهو ما يسمى بحديث النزول، ما يعبر عنه بحديث النزول. ينزل ربنا، ففيه صفة النزول كما سيأتي معنا، يسمى هذا الحديث بحديث النزول. النظر أولا لصحة الحديث. الحديث كما هو مخرج متفق عليه، بل ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو أن أحاديث النزول متواترة، تفيد القطع، تفيد الجزم بأنها ثابتة لا شك في ذلك ولا ريب، لأن الأحاديث المتواترة هي التي بلغت العدد الكثير والجم الغفير من الروايات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن نزول الرب تبارك وتعالى، إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا قد تواترت الأخبار به، قد تواترت الأخبار به، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه 28 نفسا، 28 نفسا من الصحابة. أي انظر إلى هذا العدد من أصحاب رسول الله، ليس الواحد ولا الخمسة ولا العشرة ولا العشرين، 28 صحابيا رووا هذا الأحاديث النزول. قال: وهذا يدل على أنه كان، وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن ومجمع، أي كيف تحصل هذا العدد الكبير من الصحابة أحاديث النزول؟ دل على أن النبي كان يكرر هذا، بل ويأتي فيه بالمجامع، مجامع الناس، حتى توافر هذا العدد. فهذا الحديث من حيث الصحة صحيح، لا غبار فيه ولا مطعن ولا مغمز في صحته. نأتي الآن إلى فوائد هذا الحديث. مما يستفاد من هذا الحديث: أولا، صفة النزول لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. وأن نزول الرب عز وجل لا يماثله نزول أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأن نزول الله جل وعلا نزول حقيقي، نزول حقيقي، فهو الذي ينزل، فليس عندي تعبير مجازي وليس غيره ينزل بل هو ينزل، فالنزول حقيقي لأنه نسب إلى الله، قال نبي ينزل ربنا وهو أضيف إلى الله، ينزل ربنا. ومن فوائد هذا الحديث كذلك إثبات لصفة الكلام بأن الله يتكلم سبحانه، وقد مر معنا ذلك في صفة كلام الله من القرآن، وكلم الله موسى تكليما، وهنا قال يقول ربنا هل من مستغفر فأغفر له. وكذلك في هذا الحديث إثبات صفة العلو لله، صفة العلو لله، إذ أن الله ينزل، والنزول هو الانتقال من العلو إلى الدون، الانتقال من العلو إلى الدون هذا النزول، فدل على أن الله عز وجل كان في علوه، ففي إثبات صفة علو الله عز وجل. كذلك فيه بيان فضيلة هذا الوقت بالذات، الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل وقت فاضل يكون فيه التنزل الرباني الإلهي. والليل متى يبدأ الليل؟ يبدأ الليل من غروب الشمس، يبدأ الليل من غروب الشمس بالاتفاق، بالاتفاق يبدأ الليل من غروب الشمس وينتهي إلى طلوع الفجر على القول الصحيح. فثلث الليل هذا الذي يكون فيه التنزل الإلهي، ثلث الليل هو الذي يكون فيه التنزل الإلهي. وفي هذا الحديث كذلك بيان على فضيلة التعبد لله، وذلك بالدعاء، إما دعاء عبادة أو دعاء طلب. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، فيدخل في ذلك العبادة من قيام الليل، من التسبيح، من الاستغفار، من الدعاء والطلب والإلحاح على الله. وأن هذا النزول من رحمة الله، إذ أنه يكون في كل ليلة، كل ليلة ينزل ربنا عز وجل، فيه سعة رحمة الله لخلقه، أن فتح لهم أبواب الإجابة للدعاء وكشف الكروبات. وفي قول نبينا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، السماء الدنيا هي أقرب سماء إلى الأرض، السماء الدنيا هي أقرب سماء إلى الأرض، السماوات سبع، فأقرب سماء إلى الأرض وهي الأولى تسمى السماء الدنيا، سماء الدنيا. فرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى. نأتي الآن، هذه فوائد الحديث، نأتي الآن لبعض المسائل النزول، منها المبتدعة طبعا ما استطاعوا لرد الحديث أو إنكاره لأنه متواتر، وإلا كان عندهم بإمكان يقول هذا حديث أحد برع ومباشرة ينتهون من رميه وانتهى أمره أنه أحد، لكن هنا غص في حلوقهم متواتر، ما يستطيعون يتجرون على ماذا؟ على رده وإنكاره. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى قضية التكييف والتحريف، فقالوا أن هنا النزول ليس النازل هو الله عز وجل في علاه، وإنما الذي ينزل قالوا رحمته، هي الرحمة. ومنهم من قال أنه ملك من الملائكة ينزل، فمنهم من يقول الرحمة، ومنهم من يقول هو ملك، أي فمعنى ينزل ربنا أي ينزل ملك من ملائكة ربنا في الثلث الأخير. فهذا تأويل المبتدعة، كل ذلك هروبا منهم من إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. طبعا الرد على هذه المسألة إخواني في الله في عدة أمور. الأمر الأول أن أحاديث النزول المتواترة ليس فيها موطن واحد، ليس فيها موطن واحد الإشارة إلى هذه المعاني المذكورة عند المبتدعة، موطن واحد فقط. لو أن عندي 28 صحابي، لو أن صحابيا واحدا فقط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل الرحمة، يكفينا هذا خلاص. الأحاديث كلها نجمعها كلها ونقول هذا، هذه مطلق وهذا مقيد، تقيد الأحاديث بهذا، نريد نص واحد فقط، فما وجدوا ولن يجدوا. فمن أين جاء بهذا المعنى؟ فالأحاديث ليس فيها هذه المعاني المذكورة، لا أنه ملك ولا أن الرحمة تنزل. زد على ذلك، زد على ذلك من قال بأن الرحمة هي التي تنزل، فيقال وهل رحمة الله تتنزل في الثلث الأخير من الليل فقط وباقي المعمورة تبقى بلا رحمة الله؟ من يقول بهذا؟ هل أحد يعي هذا الكلام؟ هل أحد يعي هذا الكلام بأن رحمة الله فقط تنزل في الثلث الأخير وباقي الأوقات لا رحمة لله في خلقه؟ ومن زعم مثلا أن ملك، من قال بأنه ملك يقول ها ينزل وليست الرحمة، إذا أراد أن يرقع يقول هو ملك، نقول ولو، وهل يستساغ أن ملكا يقول هل من داع فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل هذا من شؤون الملك أنه يغفر الذنب؟ هذا كفر. من اعتقد أن ملكا بإمكانه أن يغفر الذنوب فقد كفر، وما يغفر الذنوب إلا الله جل في علاه، هذا من خصائص الرب. فعلى قول من قال الرحمة غلط ومن قال أنه ملك غلط في كلا الحالات. زد على ذلك رابعا من الرد عليهم أنه لم يعرف هذا عن أحد من السلف الأمة، من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الدين المتبوعين، ما عرف عن أحد قط، وإنما هذا من فعل الخلوف، فعل الخلوف. فالحاصل إخواني في الله أن أهل البدع حينما أولوا هذه الصفة لم يصيبوا، وإنما أخطأوا وضلوا سواء السبيل. من المسائل إخواني في الله نذكرها في هذا المقام، وخاصة أن صفة النزول يقع فيها النقاش، لأن كما قلنا المبتدعة ما تركوا هذا الحديث، لأن ماذا؟ لأنه صحيح فانشغلوا به، لأنه ضعيف لأرموه وما ضيعوا أوقاتهم كما يقول بالتأويلات والتعسفات، لكن لما كان صحيحا أخذوا بوضع ماذا؟ الشبهات الكثيرة حول هذا الحديث. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف رسالة سماها شرح حديث النزول، ألف رسالة سماها شرح حديث النزول. من المسائل المتعلقة بالنزول إخواني في الله مسألة، وأنا كطلبة علم نفهم هذه المسائل، هل صفة النزول الرب عز وجل تستلزم الحركة؟ هل صفة النزول تستلزم الحركة؟ هذه المسألة لأهل السنة فيها ثلاثة أقوال، أهل السنة لهم فيها ثلاثة أقوال أذكرها اختصارا وترجع بعد ذلك للمطولات. منهم من أثبت ذلك، منهم من أثبت أن النزول بحركة وأن الحركة تثبت لفظا ومعنا بأن الله يتحرك، يقول هكذا نعم، قل أنا أثبت الحركة وأن الله يتحرك وتحركه من العلو إلى النزول، وهذا أثر عن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. إلا أن الدارمي من باب الفائدة، خاصة أنكم قد تواجهون بهذا، الدارمي في هذه المسألة الذي أثبت فيها الحركة لفظا ومعنا نسبها لبعض أهل السنة، نسب هذا القول لبعض أهل السنة وقال بهذا فلان وفلان وفلان، إلا أن شيخ الإسلام خطأ، شيخ الإسلام خطأ الدارمي في هذه المسألة في هذه النسبة، وأن هذا ليس بصحيح، وأن من نسب إليهم مسألة إثبات الحركة لفظا ومعنا ليس بصحيح، ليس بصحيح. القول الثاني من نفى الحركة لفظا ومعنا، من نفاها، ومثل من توقف فيها، من توقف ومن أنكرها، قال ما نثبت لا لفظا ولا معنى، ما نقول شيء، نسكت نسكت. القول الثالث قول من قال أن لفظ الحركة نتوقف فيه لا نذكره لا نثبته لله، نقول بأن الله يتحرك، لا لا نقول هذا، لكن من حيث المعنى نعم، إذ أن النزول من مقتضيات الحركة، من معاني النزول الحركة، الانتقال حركة، هو من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث اللفظ لا، فلا نقول بأن الله حرك يتحرك، أو نقول أن نزوله بحركة، ما نقول بهذا. لماذا؟ قال توقفا مع النص، نتوقف مع النص، لكن من حيث المعنى نعم المعنى صحيح، إذ أن من مقتضيات النزول والإتيان والمجيء، هذه من صفات الرب، الإتيان والمجيء والنزول، هذه نعم من مقتضيات الحركة، فيها معنى الحركة، لكن هل نثبت اسم الحركة ولفظ الحركة؟ لا لا نثبت، وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأشار إلى أن هذا مذهب جمهور السلف كالإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة. فمسألة هذه مسألة هي مسألة الذي وقع النقاش بين أهل السنة فيها، في مسألة نزول الرب عز وجل هل تكون بحركة أو غير حركة، على ما سمعتم الصحيح أننا لا نثبت لفظ الحركة، فلا نقول أنه ينزل بحركة، لا ما نستطيع، لأننا ماذا نحن مأمورون بأن نصف الله، نصف ربنا عز وجل بما وصف به نفسه، ينزل ينزل فقط، حركة لا، لكن من معاني نعم الحركة، هذه من مقتضيات المعنى، من معاني، فالمعنى صحيح، لكن لفظ ما نذكر هذا لفظا. مسألة من مسائل النزول ما ذكره الرحالة ابن بطوطة، ابن بطوطة في أحد الأعوام دخل إلى بلاد الشام، دخل إلى بلاد الشام، فدخل إلى الجامع الأموي، فإذا برجل يخطب ويقول بعدما أورد حديث النزول بأن الله ينزل ونزوله هكذا كنزولي، ونزل من على المنبر، ونزوله كنزولي، فنزل من على منبره. قال ابن بطوطة فسألت الذي عندي من هذا، قال هذا ابن تيمية، هذا ابن تيمية. طبعا هذه القصة من الذي طار بها؟ طار بها أهل البدع والأهواء، ممن قديما ولا يزال يقول بأنكم مجسمة، انظر لشيخكم شيخ الإسلام هذا مجسم يمثل نزول الله كنزوله. طبعا إخواني في الله خلاصة الكلام، هذه فرية، هذه فرية ما لها مرية. والرد على هذه الشبهة للأسف الذي ذكرها ابن بطوطة عفى الله عنه يكون بعدة أمور. الأمر الأول أن ابن بطوطة قال دخلت إلى الجامع الأموي، شيخ الإسلام ما خطأ في الجامع الأموي، هذا الأمر الأول ينبغي أن يفهم، ما كان يخطب في الجامع الأموي، ما كان يخطب في الجامع الأموي. الأمر الثاني ابن بطوطة دخل إلى الشام بتدوينه في عام 729 هجريا، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تم إلقاء القبض عليه في عام 726، فلا زال في سجن القلعة حتى مات. شيخ الإسلام رحمه الله سجن في سجن القلعة في تاريخ 726 هجريا، فلا يزال في سجنه حتى مات. وأنت ابن بطوطة كم دونت عندك؟ قال في عام 729. إذن أين شيخ الإسلام؟ في سجنه، في سجنه. ما هذا شيخ الإسلام؟ سبحان الله يا أخوان، ما الله عز وجل ينصر أولياءه. يعني لربما هذه مسألة قوية جدا، ابن بطوطة رحالة ويثبت ورآه بعينه وسمعه به، ثم سبحان الله كيف أن الله عز وجل ينصر أولياءه بإظهار الحقائق. ومن إن تصدق الله يصدقك الله، من كان صادقا مع الله في دعوته وفي استقامته فالله يعطيك براهين الصدق فيضحب عنك كل أكذوبة وأغلوطة. أضف إلى الأمر الأول والثاني أن ابن بطوطة سامحه الله صاحب شطحات، صاحب شطحات، ليس بسليم المعتقد، ليس بسليم المعتقد. ولهذا من نظر إلى كتابه الذي ألف في الرحلات حول العالم يذهب يتكلم حول الأولياء وحول العتبات وحول الأضرحة، الرجل عنده شطحات، عنده شطحات. فلربما ملئ قلبه على شيخ الإسلام. زد على ذلك أن في القصة قاله سأل من بجواره، قال هذا ابن تيمية، لعله هذا كذاب الذي قالك، لأن شيخ ما خطب لا هنا وما كان موجود أصلا، بل كان في السجن. فكيف إذا انضاف إلى هذا وذاك كتب شيخ الإسلام رحمه الله الطافحة بالمنع من التمثيل والتشبيه لله جل وعلا، نصر منهج أهل السنة أيوة انتصار، بل وله شرح لحديث النزول وأثبت أن لله نزولا يليق بجلاله وبكماله وبعظمته ليس كمثله شيء. ثم يهدم هذا كله على هذه القصة، على هذه القصة التراثية الخرافية. ولهذا يا عبد الله لا تستغرب من إيراد هذه القصة عند المبتدعة، فهي لا تصح عن شيخ الإسلام رحمه الله. كذلك مما من القضايا المتعلقة بمسألة النزول إخواني في الله، مسألة وهي دائما في الأذهان أن الله ينزل والليل مستمر، الله ينزل والليل مستمر، كيف هذا؟ كيف سيكون هذا؟ نزول نزول نزول نزول والليل يبقى مستمر، يبقى هنا ليل هنا ليل هنا ليل هنا ليل هنا ليل هنا والليل يستمر معنا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أورد هذه المسألة ورد عليها بقوله باختصار: قال إن المسلم إذا كان إن المسلم إذا كان يثبت لله ذاتا، إن كان المسلم يثبت لله ذاتا ليست كبقية الذوات، ليست كبقية الذوات، فهكذا له صفات تليق بذاته سبحانه. هذه مسألة تكل أمرها إلى الله، نؤمن بأن الله ينزل، كيف ينزل؟ الله أعلم كيف ينزل. كما أنك تقر بأن لله ذاتا وأن ذات الله ليست كبقية الذوات، اعلم أن صفات الله ليست كبقية الصفات، ليست كبقية الصفات. طيب هل في إشكال في مسألة حديث النزول؟ فالخلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه المسألة لأنها من الصفات الثابتة لله جل في علاه، وأن الله ينزل في كل ليلة في في الثلث الأخير من الليل، وأما المبتدعة فقد خالفوا. مسألة خلو العرش، هل النزول يقتضي خلو العرش؟ المسألة على ثلاثة أقوال عند أهل السنة، ونقول عند أهل السنة ما تكلم عن المبتدعة، المبتدعة ما أنبالي بهم. تم الخلاف عند أهل السنة والجماعة في مسألة نزول الرب عز وجل في الثلث الأخير، هل يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ المسألة على أقوال ثلاث. جمهور أهل السنة على أن العرش لا يخلو، على أن العرش لا يخلو من الله سبحانه وتعالى، بل إن الله مستو على عرشه، أن الله مستو على عرشه، وهذا هو مذهب جمهور السلف، وهو الصواب، وهو الصواب. ومنهم من قال من أهل السنة من أن العرش يخلو، من أن العرش يخلو من الله عند النزول، وهذا ذكره ابن مندة رحمه الله، إلا أن شيخ الإسلام رد عليه، شيخ الإسلام رد على ابن مندة في هذه المسألة، قالوا هذا قول لم يقل به أحد من السلف، لم يقل به أحد من السلف، من أن العرش يخلو من الله في فترة النزول. ومنهم من ذهب إلى التوقف، وهذا محكى عن عبد الغني المقدسي رحمه الله، عن عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولهذا الصواب في هذه المسألة أن نبقى على ظاهر النصوص بأن الله مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة، وهذا هو الصواب، نبقى على ظاهر النص إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.